هل يصح أن يوصف الإنسان المؤمن بأنه بشير ونذير أم أن هذه الصفة قصيرة على رسول الله؟ وإذا كان لا يجوز أن يوصف الإنسان بهذا الوصف، هل يجوز أن يسمى به أي إنسان، محمد البشير أو محمد البشير؟ هذه صفة الرسل، الله جل وعلا جعل الرسل بشيرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا بشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، لأنهم يبشرون من أطاعهم بالسعادة ومنذر من عصاهم بالهلاك والدمار والنار. والدعاة إلى الله الموفقون الذين يدعون إلى شرع الله هم موصوف بهذا الوصف أيضا، هم يبشرون وينذرون لأنهم خلفاء الرسل وقائمون بمهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا قيل الداعي إلى الله صادقا يبشر وينذر فلا بأس بهذا ولا حرج في هذا، وإذا سمي إنسان واحد سمي هذا بشير ولا سمي نذير ما في تسمية بهذا شيء، لأنها تكون أسماء جامدة، بشير موجود أسماء بشير كثيرة، ونذير كثير ومنذر وبشير كل هذه أسماء موجودة جامدة، مثل ما يقال محمد وصالح وعامر، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عامر غير محمد، المقصود هذه أسماء جامدة لا حرج فيها.